مطر علينا ريح يوسف يا الله، لاني بكرب يعقوب وحاق يلي راه ما حن قلبها مرة ولا لا، راح القلب يا يما ولا كان سمتك سما ما بيناسبك إلا نجم، مطرت الأنا رافت الأدية مني، كنت الوما اللي حافظ كل شي بجسمك، مو انت وانا بنا بعد رسمك، طيعم علي الحروف اخشو مشتاق لوجودك، بطف حوالي روحي روحي بطف بيتوبك، قلبي بيتوب اغيابك شو صار بقلبي بزقت ندوب بيحكون صبري حجموني بشي 20 أيوب، كل يوم بكفر فيكي وبعد الساعة 12 بتوب، اسمعي صوتي شوفي صدري كله ندوب، مطر علينا صبري صبر أيوب عودي، خليتك بموسيقتي ما تموتي، قلتلك رح سجل حكايتنا بصوتي بس ما توقعت تختمها بنوع حال، دوم سهرة لصفون ذكراكي وين اخي اخي لك رحمة الحيل اللي صاحب كيف اتخطنا كيف رجمتني بالإيمان وكفرت انا روح وين، صبري صبر ايوب وداي خلتك بموسيقتي ما تموت، قلتلك رح سجل حكايتنا بصوت.